اتباع كرة القدم من الغفلة مثل الصيد أشد. أنا أرى أن اتباع كرة القدم أشد من اتباع الصيد. الصيد في الآخر هيجيب حاجة مفيدة، هيجيب حاجة يذبحها يأكلها، لكن دول والله يذبحون الوهم ويأكلونه.